تشهد عليهم أيديهم، تشهد عليهم أرجلهم، تشهد عليهم جلودهم، بعد ما فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يخلى بينه وبينها، يعني بعد أن تشهد عليه ينبهر طبعا، يصدم، يده تشهد عليه، رجله تشهد عليه، جلده يشهد عليه، ثم يخلى بينه وبين أعضائه. يلا ما تبي أحد يشهد عليك إلا أنت، شهدت أنت على نفسك. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ أنت جلدي، أنت يدي، أنت رجلي، كيف شهدت علي؟ عن كن كنت أدافع. وفي رواية يقول: تبا لكن، عن كن كنت أدافع، أنا ما بيت يا رجلي تذهبين للنار، ما بيت يا يدي تذهبين للنار، ما أريدك يا جلدي أن تعذب في النار، تبا لكن، عن كن كنت أدافع. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله، مو بيدنا، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فالشاهد هنا أن قول الله تبارك وتعالى: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، إما أن تكون حال، والحال أنهم لا يكتمون الله حديثا، أو يطلبون التسوية لأجل أن لا يكتم الله حديثا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم، هو يسأل، يقول أو تسأل امرأة تقول أنها تعمل في مجال مساعدة الأسر، لكن تقول: للأسف المجموعة اللي معي، سواء كانت مسؤولة أو غير مسؤولة، المجموعة اللي خاصة المسؤولة، أنها يعني تتصرف تصرفين سيئين. الأول أنها لا تعطي بحسب الحاجة عادة، وإنما حسب الهوى، يلا هذه أعطوها كذا، هذه أعطوها كذا، يعني ليست دقيقة في العطاء. الأمر الثاني أنه يعني تقريبا أسرار هذه الأسر تظهر بينهم، بين الموظفين أو الموظفات، يعني يتحدثون في أسرار هذه الأسر، يعني فيها نوع من الفضح لهم من باب التسلية أو قضاء الوقت أو ما شابه ذلك من الأمور. طبعا هذا لا يجوز قطعا. والسؤال على كل حال: هل أبقى في هذا العمل أو أترك هذا العمل؟ وقطعا لا يجوز، في ما سألت لي تسأل يجوز أو ما يجوز، هي تستنكر، لكن هي تسأل عن بقائها في هذا المكان. هنا في مثل هذه المسائل أو في مثل هذه الأمور، الإنسان يعني ينظر في المصالح والمفاسد، ينظر في مصالحه والمفاسد. ومعلوم من قواعد الشرع أن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وأنه إذا كانت المصلحة أكبر تسومح بالمفسدة، يعني ما في بس تقع المفسدة لكن مقابل المصلحة أعظم، والعكس صحيح، إذا كانت المفسدة أعظم تركت المصلحة، دفع المفسدة الأعظم أولى. إذا تساوت المصلحة والمفسدة قدم دفع المفسدة على جلب المصلحة، هذه قواعد شرعية عامة. فهنا هذه تشبه مسألة سئل عنها شيخ الإسلام تيمية عن رجل يعمل بالمكوس، المكوس في السابق مثل الجمارك حاليا، فهذه المكوس كانت يعني يأخذون من الناس يعني الأموال وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم لما تاب ماعز بن مالك، أو عفوا لما تابت الغامدية من الزنا، قال: إنها تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. معناته أن هذه من كبائر الذنوب، أخذ الأموال من الناس بغير وجه حق. طيب، فهذا الرجل سأل الشيخ ابن تيمية، قال: أنا أعمل بالمكوس، أنا أخذ من الناس من أموالهم وكذا، ولكني يعني بوجودي في ذلك المكان أخفف عن الناس، أنا لست صاحب القرار، لكن أنا أستطيع أن أخفف على الناس، فهل يجوز لي أبقى أو أترك؟ قال: ابقى، طالما تستطيع أن تخفف عن الناس. كذلك هنا هذه يقال لها: ابقى في هذا المكان وناصحيهم أو ناصحهن، حسب إذا كان موظفات نساء تناصحهن في أنه يتقين الله في عدم الخوض في الأسر هذه، وتنذكرهن لو كانت أسرتك، لو كان هذا خالك، لو كان هذا عمتك أو كذا كذا، هل تقبلين أن تنشر هذه الأسماء أو يدور الحديث أو يلكن في الألسن أو ما شابه ذلك. الأمر الثاني أنها تحرص على أن لا يعطى إلا المستحق، وأن يمنع غير المستحق، وأن يعطى بحسب حاجتي ومشكلتي وهكذا. فالقصد أنا أشوف أنها إذا رأت أنها تستطيع أن تخفف أو يعني تمنع من الفوضى الزائدة تبقى في مكان وتستمر بالنصف، وإذا كان في مجال بعد هذا النصف وعدم الالتزام أن تذهب إلى المدير الأعلى أو المسؤول الأعلى بحيث أنه يعني ينهي مثل هذه الفوضى أو كذا، فهذا طيب جدا. لكن الأول تبدأ بالمناصحة، والعلم عند الله تبارك وتعالى. يقول عن امرأة العزيز وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وتابت في آخر الأمر، قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. تابت قطعا، لكن يقولون أعاد الله شبابها لها وتزوجها يوسف، هذا كله كلام إسرائيليات ما يثبت فيه شيء، ما يثبت شيء من هذا أن عاد لشان تزوجها يوسف أو كذا، هذا كلام يعني ذكر في الإسرائيليات قصص بني إسرائيل، لكن عن المعصوم لا في الكتاب ولا في السنة ما جاء شيء من ذلك، والله أعلم. يقول: عمري ما زكيت زكاة مال وكان عندي نصاب، وربما حال علي حول أو حولين، كيف أبدأ أزكي؟ إذا كان الأمر قريب، يعني تكلم عن سنة وسنتين ثلاث سنين والمال موجود وكذا، تخرجه بأثر رجعي، يعني تخرج زكاة العام الماضي، تخرج زكاة العام الذي قبله، تخرج زكاة العام الذي قبله، وتخرج زكاة هذا العام وهكذا. وأما الحسبة فتجلس مع أحد المحاسبين في البنك الذي أنت فيه مثلا، أو تجلس مع بعض اللجان أو كذا، يحسبونها لك كم كان رصيدك، كم كان كذا، لأن الرصيد يزيد وينقص، يطالبوا مثلا برصيدك في التاريخ الفلاني في الوقت الفلاني متى كم كان وكذا. والمهم أن تخرج زكاة هذه الأموال، إلا إذا كانت سنوات طويلة وكذا، فالإنسان يتوب ويبدأ يصحح بينه وبين الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى. هذا كيف نتأكد أننا نصلي الصلاة الصحيحة التي صلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف نرد على من اتهمنا بأننا لا نصلي الصلاة الصحيحة؟ هي القضية، هل صحيح مثلا صلاة نصليها الآن مثلا الخمس صلوات باليوم والليلة مثلا، وكل صلاة هذا وقتها، يعني وقت بدايتها هذا وقت انتهائها، وصفة الصلاة بهذه الطريقة، هذه أشياء منقولة، منقولة بالتواتر، سواء التواتر النظري أو التواتر العملي. التواتر النظري الروايات الكثيرة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة، ثم التواتر العملي وهو ما تنقلته الأجيال جيل عن جيل في هذه الصلاة، هذا كله يثبت صحة هذه الصلاة، والله الحمد والمنة. والكتب كثيرة جدا ألفت في هذا الأمر، ونقلت الأحاديث وتسالم عليها أهل العلم، وذلك هذا من الأمور المتواترة المقطوع بها، فهذا الذي يثبت صحة هذه الصلاة. أما أن يقول أهل البدع مثلا المخالفون لنا، نحن كذلك نقلت لنا بالتواتر، ونقلت ما عندهم تواتر ولا عندهم أحاديث أبدا، كلام فاضي، هذا كلام فاضي، هذا كلام مأخوذ خيرا. ولذلك يقال: والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينة فأصحابها أدعياء. فإذا قال تناقلناها أيضا عن الآباء والأجداد، نقول أين سندها؟ أين الأحاديث التي وردت؟ ما عندهم. والله الحمد والمنة، هذه الأمة تميزت عن سائر الأمم أنها تروي بالإسناد، تروي بالإسناد، وهذا لا يوجد إلا عند أهل السنة، هم الذين يروون بالإسناد، سواء القرآن الكريم أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، غيرنا لا يروي بالإسناد. فلذلك نحن مطمئنون جدا، عندنا أسانيد، والبينت على من دعا، من قال عندي أسانيد يأتي ويحضر أسانيده ويظهرها، لا يوجد، نقولها عن علم، لا يوجد عندهم أسانيد، أسانيد عند أهل السنة هم الذين يملكون الأسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء في هذه أو في غيرها، يعني في الصلاة أو في غير الصلاة، والله أعلم. يقول: هل يعذب الكفار في قبورهم في شهر رمضان حيث تغلق أبواب النار؟ ليس فقط الكفار، حتى أصحاب الكبائر يعذبون في قبورهم. النبي صلى الله عليه وسلم مر على القبر قال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. ما ذكر كفرا، ذكر كبائر صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شأن له بإغلاق أبواب النار. أبواب النار هذه نار جهنم عاذنا الله وإياكم منها، لكن ليس العذاب مختصا بنار جهنم، في عذاب قبل جهنم. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا عذاب النار شيء، وعذاب غير النار شيء آخر. يقول: كيف السبيل إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ أولا، يعني هذه لا تقدم ولا تؤخر، شيء جميل إن الإنسان يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، لكن إذا لم أره في المنام عملك، هذه مجرد يعني هي بشارات، بشارات، فأنت هل تريد البشارات أو تريد الالتزام؟ هذا القصد. إنسان يستقيم، فاستقم كما أمرت. فالإنسان يستقيم، جاءته البشارة في الدنيا خير على خير، ما جاءته البشارة هو على خير. وليس كل الصحابة رضي الله عنهم رأوا النبي بالمنام، بل قليل جدا الذي رأوه بالمنام. وحتى بعد الصحابة من الصالحين من التابعين وأتباع التابعين ومن جاء بعدهم، قليل جدا من ذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. لكن هل رؤيته أو عدم رؤيته هل تؤثر في عمل الجنة؟ عملك، والنجاة من النار بعملك. فالإنسان يجتهد على العمل، لا يربط نفسه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. لا شك رؤية النبي شيء طيب، الإنسان يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه شيء طيب، ولكن لا يجعل همه هذا، ولكن يجعل همه رضا الله سبحانه والقرب من الله سبحانه وتعالى، سواء رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يره. وعلى كل حال قد يلتزم الإنسان ويستقيم وكذا ويرى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يلتزم ويستقيم ولا يرى النبي صلى الله عليه وسلم. انتشرت صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا من بكى شوقا لرؤيتكم. صلوا، صلوا ظهرا، صلوا، صلوا من بكى شوقا على من بكى، مكتوب من. لا لا، طبعا هذا كلام فاضي، هذا الكلام لا، عليك بالصلاة الشرعية التي ورد فيها النص. لما جاء الصحابة رضي الله عنهم وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله تبارك وتعالى صلوا عليه وسلموا تسليما، قالوا: عرفنا كيف نسلم عليه، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصلاة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم الناس. وأما ما علم الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أي قولوا صلى الله عليه وسلم كما فهمها أهل العلم، وهي المنتشرة عند الصحابة رضي الله عنهم وعند أهل العلم دائما صلى الله عليه وسلم. بس أما صلوا على من بكى شوقا لرؤيتك، هذا كلام الصوفية، كلام الصوفية، يتركون ما ثبت نصه ويؤلفون أشياء يظنون أنها أقرب إلى الله تبارك وتعالى. لا أقرب إلى الله مما شرع سبحانه وتعالى. يعني هذا من باب يعني تذكير الناس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وليست صيغة، وإنما يقول إن النبي بكى شوقا لرؤيتنا فنصلي عليه. صلوا على من بكى شوقا لرؤيتنا، لكن أنا ما أعرف إن النبي بكى صلى الله عليه وسلم، ولكن قال: تمنيت لو رأيت إخواني. فقال له أصحاب: ألسنا إخوانك يا رسول؟ قال: أنتم أصحابي، ولكن إخواني أقوام يأتون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. لكن لا أدري أنه بكى شوقا لرؤيتنا صلى الله عليه وسلم. لكن على كل حال، إذا كانت يعني باب تحفيز الناس وتحريضهم على هذا الأمر، فيقول: الرسول يبكي لرؤيتكم شوقا لرؤيتكم، صلوا عليه. يعني هكذا باب تحفيز، ليست لفظا معينا يقولها دائما: صلى الله عليك يا من بكيت شوقا لرؤيته، صلى الله عليك يا من، لا لا، صلى الله عليه وسلم، أو تقول الصلاة الإبراهيمية، والله أعلم. يقول: اللهم أمتني إن كان الموت خيرا لي، هل هذا الدعاء صحيح؟ نعم صحيح، أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، ولكن إن كان ولا بد قائلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، لكن لا يكون دعاه دائما اللهم توفني إن كانت الوفاة خيرا، اللهم توفني إن كانت الوفاة خيرا لي، قل أحيني إن كانت الحياة خيرا لي، أحيني إن كانت الحياة خيرا لي. فالقصد أن الإنسان لا بأس أن يدعو بهذا الدعاء إذا ألم به أمر أو تضايق من شيء أو كذا، يقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. أنت الآن في دعائك تقول في دعائك اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي هي مع الوجه حياة زيادة لنا فيك واجعل متراحة لنا من كل شر، فأنت تطلب الموت إذا كان سيأتي بعده شر. فالقصد لا مانع الإنسان يقول اللهم توفني ما كانت الوفاة خيرا لي، لكن أيضا قل وأحيني ما كانت الحياة خيرا لي. ما حكم وضوء المرأة على وجهها وعلى وجهها مكياج؟ إذا كان هذا المكياج الذي تضع على وجهها يمنع وصول الماء إلى الوجه لا بد من إزالته، وإذا كان لا يمنع من وصول الماء فلا مانع من الوضوء على وجهها المكياج. يقول يسأل يقول واحد يتأكد من حفظ الذي أمامه سواء كان ابن الله أو تلميذا أو كذا، يتأكد يعرف يقرأ يقرأ خطأ حتى يصحح له، لا ما أتصورنا هذا صحيح أبدا، وإنما يقف يقرأ ويقف يقول لها أكمل، فإذا أكمل قال هذه فتحة ولا ضمة أكيد، هكذا يتأكد منه، لكن لا يقرأ الآيات خطأ، لا يقرأ الآيات خطأ والله أعلم. يقول هل يجوز شخص أن يأتي بعمالة ويأخذ فلوس الإقامات، اللي يأخذ فلوس من اللي يسوي له إقامة، يعني هل يجوز هكذا؟ يعني يأخذ فلوس من اللي يسوي له إقامة هل يجوز أو لا يجوز؟ هذا لا شك أنه أكل أموال الناس بالباطل. أول شيء الحكومة تمنع من ذلك طبعا قطعا، أنك تأخذ أموال من الذين تأتي بهم، هذا قطعا ممنوع يعني قانونا. الأمر الثاني هذا أكل أموال الناس بالباطل، لا يجوز لأحد أن يأخذ من أحد مالا مقابل أني أستقدمك إلى البلد وأخذ منك، الله أعلم يعني هذا اللي بيجي الكويت لأجل أن يعمل براتب 100 دينار أو 120 دينار مستعد غير مصاريفه غير كذا كذا يدفع لك 1000، يعني بعض من قال لي توصل 1500 و1300 يعني قيمة الفيزا أو كذا، من بيجيب لك هذا 1000؟ يا يبوق يا بيبيع اللي وراه ودونه يا بيتسلف يقترض من الناس حتى يوفر هذا المبلغ، وإذا جاء إذا كان ما يخاف الله بيحاول يعوض هذا المبلغ بأي طريقة حلال حرام ما فرقت وياه. فأنت تفسد البلد بهذا العمل وتخالف القانون وتأكل أموال الناس بالباطل، كل هذا لا يجوز، لا يجوز أخذ شيء من العام، بالعكس المفروض هذا يأتي يعمل عندك وتعطيه، أنت تعطيه، أما أن تأخذ منه لا يجوز، ثم هذا يأتي حاقد عليك تماما، أخذت أمواله مقابل تسوي له إقامة، فترى دخل الجنة أنت يعني الحين تجيبها الحر تأخذ منها أمواله، لا يجوز هذا قطعا لا يجوز أخذ أموال الناس. بعضهم يعني أنا أذكر سابق كنت أقول إذا يوفر العمل مثلا يأخذ منه مالا مقابل توفير العمل، ثم اتضح لي بعد ذلك أن لا الحكومة أصلا تلزمك أنت جاي لازم يكون عنده عمل أصلا، يعني حتى هذه يعني أنا كنت أقول سابق قلت إذا كان يوفر العمل مقابل يعني هذا المال أخذ منك مقابل أن أوفر لك عمل يعني خارج ليس عندي، يعني أوفر لك عمل في شركة كلمت لك شركة وخير عساس تأخذ عندهم عمل. الأصل أصلا لا يجوز أخذ المال على الشفاعة، هذا الأصل حتى لما تشفع له بشركة أو كذا لا يجوز أخذ المال على الشفاعة، ثم لو فرض أن أخذ هذا المال هذا المال لا يجوز، لا يجوز أن تأخذ من العامل شيئا مقابل قدومه سواء كان يعمل عندك أو يعمل عند غيرك، هذا لا يجوز، وإنما هذا من أكل أموال الناس بالباطل. فليتقوا الله تبارك وتعالى هؤلاء تجار الإقامات. وأنا أذكر أن أحدهم جاءني مرة قال أنا جلبت 50 عامل كان قال لي وكل عامل يدفع لي 400 دينار سنويا، وهذا رزق على العمال 400 في 50 كم؟ 20 ألف؟ إيه فيقول 20,000 دينار سنويا أخذها من آل العمال ومسبلهم يعملوا أين تريد وكذا وكذا ويأخذ منهم 40 دينار. الآن المبالغ زادت، الآن بعضهم يقول 1000، بعضهم يقول 1500 و1300 على شنو. فالمهم أن الذي يأخذ من العمال هذه الأموال مقابل مجرد يسوي له إقامة، هذا أكل أموال الناس بالباطل، وهذا قاعد يأكل الحرام يوكل عياله الحرام. فعلينا أن نتق الله تبارك وتعالى في ما نأكل. ومن هذا عندما يقول الإنسان أدعو فلا يستجاب لي، إذا كان هذا طريقه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع إليه إلى السماء يا رب يا رب، قال له مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، أن يستجاب له. فعلينا نتق الله تبارك وتعالى وأن نبحث عن الأكل الحلال، واللي كاتب الله لك تأخذه سواء بالحلال أو بالحرام تأخذه. لكن ليش تأخذه بالحرام؟ دام إن الله كاتب لك ليش تأخذه بالحرام؟ أخذه بالحلال. كتب لك رزقك وأنت في بطن أمك، كتب لك 5 مليون تأخذ 5 مليون بالحلال بالحرام تأخذها. طيب إذا كنت تأخذها بالحلال ولا بالحرام، ليش لماذا ألجأ إلى الحرام؟ يا تجيك ميراث، يا تجيك هدية، يا تجيك لقطة، يا تجيك عن عمل أديته، يا أي ثمن من الأسباب، يا أنك تروح للحرام تجيك بسرقة، تجيك برشوة، تجيك بقمار، تجيك بيع خمور، بتأخذ أيضا. لكن فرق بين يأخذ ميراث أو هدية أو تجارة أو عمل يأخذها مع الأجر، والثاني بيأخذ نفس الذي كتب له لكن بقمار ولا بيع خمر ولا سرقة ولا رشوة ولا هذا، هم أخذ اللي كتب له لكن مع الإثم والعياذ بالله. أنا إذا كنت أؤمن بالقضاء والقدر وأؤمن أن ما كتب لي من الرزق لن ينقص منه فلس واحد، لماذا ألجأ إلى الحرام؟ لكن مشكلتنا أننا البعض منا أنه لا يؤمن بالقضاء والقدر ولا يؤمن أن ما كتب لي سيأتيني، هنا مربط الفرس. فعين نتقي الله تبارك وتعالى والله المستعان. ما حكم ساقطة الجنين مثل النفاس في الطهارة؟ يعني السقط وهو أن تسقط المرأة جنينها قبل الولادة، وفيه تفصيل، إذا أسقطت آدميا فهذا نفاس وتنتظر حتى ينقطع الدم ثم تغتسل وتصلي، وإذا أسقطت قطعة لحم ليس آدميا فهذا ليس بنفاس، وبالتالي تغتسل وتصلي مباشرة حسب ما تسقطه. وكيف نعرف آدم؟ صورته، إذا أسقطت جسدا له رأس ويدين ورجلين هذا آدمي فهذا فيه نفاس، إذا أسقطت لحم لا يتبين منها صورة آدمي فهذا ليس بنفاس، وبالتالي تغتسل وتصلي والله أعلم. يقول لدي وديعة بأحد البنوك وعندي مقابلها بطاقة ائتمان أصرف منها، هل على الوديعة زكاة؟ نعم الوديعة عليها زكاة طالما أنك يعني يتاجرون لك بها وكذا، حتى لو لم يتاجروا لك بها طالما أن هذا المال بلغ النصاب ودار عليه الحول تجب فيه الزكاة. نعم. يسأل استعمال الكريمات للجسد سواء كان للرجل أو المرأة، لا بأس إن شاء الله تعالى، لا بأس بذلك. إنسان يستعمل بعض الكريمات لترطيب الجسد أو تجميله بعد الوضوء، يعني بعد ما تنتهي منه وانت توضى تحس باقي الكريم، اذا كان يمنع وصول الماء، وغالبا لا تمنع وصول الماء، ما في بس ان شاء الله تعالى. يعني هل يجوز لاحد ان يدخل لو دخل المسجد متاخرا ووجد الامام راكع ويريد من الامام ان ينتظر فيقول له الصبر زين زين يعني اصبر انتظرني وصلت، وصل شيخ العارفين، طيب انتظرني وصلت، هذا مثل لما يقول حق الإمام يا شيخ شلونك سك طيب هو يصلي، ما يجوز. الناس الآن تبحث عن الخشوع في الصلاة، وهذا يذهب الخشوع عنهم سواء عن الإمام أو عن باقي المصلين. نهى النبي عن رفع الصوت في المسجد صلى الله عليه وسلم، فهذا يرفع صوت لا ويخاطب الإمام انتظرني، هذا من الجهل، هذا من الجهل. والإمام لا يطيعه طبعا، الإمام لا يطيعه. الأصل المصلون الذين خلفه هم الذين يراعون، ما يراعى هؤلاء المتأخرون، يعني خاصة إذا كان مثل هذا متأخر وجاهل ومخطئ، يعني جمع الشر كله من جوانبه. فالقصد لا، لا يجوز له أن يطيعه، ولا يجوز له أن يتحدث بهذا. أنا أذكر دخلت مسجدا مرة، ومسجد كبير أكبر من هذا المسجد، ولما دخلنا من الباب ركع الإمام، فأنا أيقنت أني لن أدرك الركوع، ولا خلفي شايب إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين. طبعا شايب يمشي بطيء، أنا أسرع منه، يعني صحيح ما أركض ذكي، قاعد أمشي على راحتي. أوه لحقت نطر الإمام، يعني استجاب له الإمام، وصلت وركعت على راحتي، سبحت ما يحتكر من ثلاثة كده حتى وصل الشايب وركع معنا. ها خطأ قطع، هذا خطأ. فالقصد لا يجوز، لا يجوز اللي إنه صغير أو يتنحنح أو يكح، وما في كحة أصلا يألف لكحة، أو يتنحنح بصوت عالي أو كذا، أو يخرج أصواتا، كل هذا يعني تصور أنت قاعد تشغل الناس عن الخشوع، كأنك تقول دعوا الله وانتبهوا لي، لا تخشعوا انتبهوا لي أنا ماذا أقول، أنا قاعد أكح، أنا أسعل، أنا أتنحنح، أنا وصلت. هذا لا يجوز، لا يجوز قطعا. نعم. يقول علاج الحسد، علاج الحسد بالنسبة للحاسد أنه يؤمن بالقضاء والقدر، وأن هذه أشياء قدرها الله وكتبها. أن الحاسد كما قال أهل العلم إن الحاسد لحكم ربه قال، يعني مو راضي على حكم الله، ليش تعطي فلان وما تعطيني، هذا الحسد، أن أن أن يحسد الناس على نعمة الله عليهم. ولذلك يقول معاوية كل أحد أستطيع إرضاءه إلا حاسد نعمة ما أستطيع عليه. هذا معاوية رضي الله عنه أمير المؤمنين الذي كان يعني من أحلم الناس وكذا، يقول كل أحد أستطيع أن أرضي إلا الحاسد، فإنه لا يرضى حتى تذهب النعمة من عندك. هذا هذا الرضا، لما تصير حافي، لما تصير فقيرا، لما تصير كذا. المهم بالنسبة للحاسد، إذا أراد أن يعالج نفسه لا يطالع الناس وش عند الناس، ماذا عنده، ماذا كذا، ما كذا كذا، هذا يجعله يهتم. لا تهتم بما عند الناس، ولا تهتم فلان أخذ، فلان درجته، وفلان كذا، وفلان كذا، وفلان كذا. يعني أنا واحد مرة سألني، قال لي أخوك فلان كم راتبه؟ قلت ما أدري. قال أخوك فلان كم راتبه؟ قلت والله ما أدري. ضحك، قال والله ما تدري؟ قلت والله ما أدري، ولا عمر سألت ولا كذا. قال أنا جماعتي كلهم عرفوا راتبهم كم. يقول كل جماعة أعرف رواتبهم. الله يهديك سوي لك هذا. كنت أخوانك ما تعرف رواتبهم؟ تقول ما أعرف رواتبهم. فالقصد الحاسد هو اللي يبحث عن هذا ايش عنده وايش ما عنده وكذا وكذا، هذا كله لا يجوز قطعا. فالحاسد إذا آمن بالقضاء والقدر، وأن الأرزاق بيد الله تبارك وتعالى، وأن الله هو المعطي سبحانه، لعله يذهب عنه مثل هذا. إذا قالوا إن الحسود لحكم ربك قالي، يعني مراضي على حكم الله تبارك وتعالى. كل العداوة قد ترجى إماتتها إلا عداوة من عاداك من حسدي، هذا صعب جدا. فعليه أن يتوب إلى الله تبارك ويستغفر، ولا يهتم بالناس، يهتم بأشياء أخرى. أما المحسود، المحسود يعني أول شيء إذا علم أنه بلغه حسد الناس وكذا لا يخبر الناس. بعض الناس الآن ما في شيء ما يعلم، خاصة البنات الآن، حتى بعض الشباب أو كثير من الشباب الآن، وإن ما يروح يشتري هدية صورها حاطها سناب شات، ها والإنستغرام كلها، إيه حاطها سناب شات والإنستغرام، شريت كذا، وداني زوجي كذا، رحت أنا وزوجتي المطعم فلان، رحت أنا وأخوي المطعم، حنا الربع أكلنا كذا، حنا الربع اشترينا كذا. في ناس ما يقدرون يشترون ولا يقدرون يذهبون لهذه المطاعم، إما ماديا وإما أسباب أخرى، فأنت تقعد بس تحرهم كذا، ويطلع فيهم واحد مهم مضبوط زين، ويحسدك على هذا الأمر، قد يصيبك بعين على هذا الأمر. فأستروا إنسان يعني أنعم الله عليك خلاص يكفي، مو لازم كل الناس تعرف إنك تعشيت المطعم فلاني أو إنك شريت الشيء الفلاني أو إنك ذهبت إلى المكان الفلاني، مو لازم. قد جاء في الحديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، حديث ضعيف لكن صحيح هذا الكلام إن الإنسان يكتم، مو كل شيء تظهره، فالإنسان يعني يمتنع منها والله المستعان. يقول هل صحيح أن سئل بعض أهل العلم لما قيل له لماذا لا تنصحون الحكام وكذا قال وما يدرك أننا لا ننصحهم؟ نعم هذه نقلت لي عن الشيخ صالح بن غصون رحمه الله تبارك وتعالى، عضو هيئة كبار العلماء طيب السابق، وقيل له يعني لماذا لا تنكرون بعض الأخطاء وكذا، قال وما يدرك أننا لا ننكر، لكن لا نتكلم في المنابر وننكر علنا أمام الناس، نحن نذهب إلى المسؤول مباشرة وننكر عليه سواء كان ملكا أميرا رئيسا مديرا ننكر عليه. لكن عاد ليس كل شيء نناصحهم فيه يسمعون كلامنا ويطيعوننا. يقول عسانا إذا قلنا عشر طاعونا بوحدة، يعني ما نملك نحن عصا على الناس، لست أميرا لست ملكا حتى أمر، أنا أملك النصيحة. فالإنسان يحسن الظن بالعلماء، وبعضهم يقول ما شفناهم ينصحون ولازم يقول لك، يعني ما قلنا قبل قليل يعني تبي يصورك سناب شات إنه ذهب إلى الأمير أو ذهب إلى الملك أو ذهب إلى الرئيس وناصحه وأمره ونهاه، مو لازم. الأصل في هذه الأمور السر وليس الجهر والعلن والفضيحة أمام الناس. بعض الناس عندهم لا ناصح الحكام لازم تدش السجن، ناصح الحكام لازم تدخل السجن، لازم تناصحهم علنا أمام الناس، لابد تسبهم، لابد أن تثير الناس، هذه المناصحة مو صحيح هذا أبدا. من أراد أن ينصح لذي سلطان فليأتي إليه بالسر وليس بالعلن أمام الناس. ولما قيل لأسامة ألا تناصح عثمان قال له ما يدركني لا أناصحه ولكني لا أعلن ذلك. هذا هو الصح، الإنسان إذا أراد أن يصح ناصح الحكام فينصحهم بالسر لا بالعلن. هكذا ما فائدة هذا العلن؟ هذه ليست نصيحة، هذه فضيحة. ولذا قال الشافعي الإمام رحمه الله تبارك وتعالى تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض السماعة، فإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. يعني أحيانا حتى هؤلاء الحكام لو واحد نصح أمام الناس وضحهم بالعكس يمكن يزيدون ويعاقبونه ويعاقبون الناس، ولكن إذا جاء ونصحه بالسر وكذا لعل الله تبارك وتعالى أن يقبل بقلبه إليه، ثم بعد ذلك يفعل الذي هو خير. الله المستعان. ما حكم من يقول ليس هناك فرق بين العقيدة الإسلامية والعقيدة المسيحية؟ يعني هذا الكلام مثل قول لا فرق بين الإسلام والكفر، لا فرق بين المسلم والكافر، لا فرق بين الرسول والشيطان، لا فرق بين الملائكة وعباد الشيطان، مو صحيح هذا الكلام. هل هناك فرق؟ لا فرق بين الغني والفقير، لا فرق بين الطويل والقصير، لا هذا يكذب الواقع، كيف ما في فرق؟ أما قضيتنا يقصد العقيدة المسيحية والعقيدة الإسلامية، يعني أنت عندك أول ركن من أركان الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، شهادتين، هم لا يؤمنون أن محمد رسول الله، كيف ما في فرق؟ أول ركن وأهم ركن وركن الشهادتين لا يوافقونك عليه، غير باقي الأركان طبعا. وأيضا أركان الإيمان، أركان الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره، هذه أيضا لا يوافقونك عليها كلها. الإيمان بالله فيه تفصيل، هم لا يؤمنون بهذا التفصيل. الإيمان بالرسل، لا يؤمنون بجميع الرسل وغير ذلك. فالقصد أن الدعوة أنه لا فرق بين العقيدة الإسلامية والعقيدة المسيحية غير صحيح هذا الكلام، غير هناك فرق، الفروق عظيمة جدا، وهذه دعوة غير صحيحة أبدا. يقول من هم القعد؟ الخوارج القعد، الخوارج القعد هم الذين يعني قال لا نقاتل، يعني نقعد ولا نقاتل، فيعني ينكرون ولكن لا يقاتلون، يعني في خوارج يقاتلون على مذهبهم وعلى فكرهم وكذا، في خوارج ما يقاتلون، ثم قعد يعني الذي قعدوا ولم يقاتلوا. يقول إذا جئت إلى جماعة يصلون غير جماعة المسجد سواء كانت في مصلى أو في مسجد، هل وهم في التشهد الأخير هل أنتظر جماعة ثانية أو أدخل معهم. هذا فيها تفصيل حقيقة. إذا كانت جماعة المسجد مع الإمام الراتب فتدخل معهم حتى لو في التشهد الأخير، وإدراك شيء من الصلاة مع الإمام الراتب أفضل من الجماعة الثانية. إدراك شيء مع الإمام الراتب ولو التشهد الأخير أو بعضه قبل أن يسلم أفضل من الجماعة الثانية. فالذين يدخلون والإمام في التشهد مثلا ويقيمون جماعة وينتظرون جماعة ليس لهم ذلك، صحيح يدخلون مع الإمام الراتب. أما إذا لم يكن في مسجد مصلى مثلا أو في المسجد لكن انتهت الجماعة الأولى، جماعة ثانية تصلي ليست جماعة الإمام الراتب، فإذا كان في التشهد لا ينتظر، الأفضل ينتظر حتى تكون جماعة جديدة ويصلي معهم ويدرك الصلاة من أولها، لأن لا فرق بين صلاتي وصلاة يعني مع الجماعة الثانية هذه التي تصلي أو صلاة الجماعة الثالثة التي يريد أن يقيمها، لكن الجماعة الأولى التي مع الإمام هي التي فيها الأجر، أما الثانية الثالثة هذه كلها قضاء قضاء ليست يعني ليس مع الإمام الراتب. فلا مانع أن ينتظر حتى ينتهوا من صلاته ثم يصلي جماعة مع آخرين. الله أعلم، لكن ممكن ظاهر والله العلم أن إنسان يعني شافوه في فيديو أو كذا أو كذا ويعطون عين على ما عنده من النعم، لا يمنع أن يصاب بالعين من هذه، ممكن والله أعلم. يقول هل براز الطير نجس؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، يعني بول وروث ما يؤكل لحمه هل هو نجس أو طاهر؟ الظاهر والله العلم أنه طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مبارك الإبل قال لا تصلي فيها، وسئل عن الصلاة في مبارك الغنم قال صلوا فيها، فدل على أن مباركها أماكنها تعيش فيها، فدل على أن براز الغنم وبولها طاهر، ولذلك أجاز النبي الصلاة فيها وأذن أيضا بشرب أبوال الإبل فدل على أنها طاهرة. فالصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أن كل ما يؤكل لحمه طاهر. يقول متى تكون الزوجة ناشزا؟ المعصية إذا عصت زوجها وأبت عليه سواء في الفراش أو غير الفراش، تعانده تكابره تعصي أمره، هذا هو النشوز وهو معصية الزوج. ما حكم تخبيب الزوجة على زوجها؟ لا يجوز، تخبيب محرم، لا يجوز أن يخبب زوجة على زوجها بحيث أن يفسدها عليه، هذا من كبار الذنوب والعياذ بالله. ما حكم الزوجة التي تذهب إلى بيت أهلها ولا تريد الرجوع إلى الزوج وتخرج ولا يعلم عنها وتريد الطلاق؟ والله يعني الله أعلم، مشاكل البيوت تناصح هذه، يقول الله تبارك وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فهذه لا مجال لضربها لأن خارج البيت ولا مجال للهجر، هي هاجرتها صراحة البيت أهلها، بقي الموعظة فيعظها، إن استجابت وإلا يفارقها إذا كان يرى أنها لا تريد أن تسمع كلامه لكن يفارقها، والحمد لله ويرزقه الله خيرا منها. فقد تكون هي تريد الطلاق وهو يرفض، يعني ما تحب تعيش معه، ما تحبه، ما تبيه، يخالعها، ترد عليه مهره يفارقها. المهم أن يبدأ بالإصلاح أول شيء، يسعى بالإصلاح، إذا تمكن فبها ونعمة، لم يتمكن فالفراق والحمد لله. يقول عندي بطاقة فيزا، أردت أن أشتري تذكرة سفر بطاقة الواحة على درجة السياحة، ولكن عند رغبتك إشارة تذكرة درجة رجال الأعمال أدفع فرق بسيط، جائز ما في بأس إن شاء الله. يقول هل يجوز أن تقول البنت لأمها أعطيك هذه الهدية ولكن بعد الموت أخذها؟ يمكن تتموتين قبل، يعني ضرورة أمك تموت قبلك، يعني كم مات أولاد في حياة آبائهم، هذا قلة أدب. تصور واحدة تقول حق أمها إما هذه هدية لك بس إذا مت يا باخذها، يعني كيف تجرؤ تكلم أمها بهذه الطريقة؟ إذا مت يا باخذها، تقول لها بعد عمر طويل عسى الله يبارك في عمرك، يا حلو كلام اللبنانيين تؤبرني يعني عسى يومي قبل يومك، وين الكلام الحلو هذا؟ لا ترى ما إذا مت ترى أنا باخذها، ما يجوز هذا الكلام، يعني ما هذا عقوق، هذا نوع من العقوق، لأن واحد يقول حق أمها إما هذه هدية لك وإذا مت باخذها. أول شيء إذا أعطتها إياها كحكم شرعي، إذا أعطتها إياها كهدية صارت ملك الأم، صارت ملك الأم، وإذا تملكتها الأم ليس لها أن تأخذها، ليس لها أن تأخذها، لأن خلاص صارت ملكا لها، حق الورثة يكون، يكون هذا حق الورثة وليس حق المال، ليس لها أن ترجع بالهدية عقب ما يموت المهدى له، وإنما هذا في الحياة، اللي بيرجع بهديته في الحياة. وكذلك الرجوع في الهدية لا يجوز إلا للوالدين، لا يجوز إلا الوالدين، لأن الذي يهب ثم يرجع في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. واستثنى الوالد، إلا الوالد مع ولده، الوالد إذا أهدى لولده يجوز أن يرجع بها، أما غير الوالد فلا يجوز له أن يرجع بالهدية، خلاص انتهى الأمر. أما بعد تبي تأخذها بعد الموت ما لها أمل، لا قانونا ولا شرعا ولا هذا، صارت ملك الأم، صارت ملك الورثة، حتى لو اشترطت على الأم فبي تعطيها استعارة، تقول لها يمها هذا الذهب البسيه وتهني فيه، لكن ما تعطيه إياه هدية، ما تملكها إياه، وإنما تقول كلما أردت تلبسيه البسيه، هنا يكون ملك البنت، لا تهدين حق أمك، إذا ما أنت قد الهدية لا تهدين لها، خلاص أعطيها أجرة إعارة تعيرين هذا الذهب تلبسه ثم يعود إليك. هل يصح توزيع ذهب الأم المتوفاة للبنات؟ كل بنت تأخذ الهدية التي أهدتها لوالدتها، نفس الشيء ما يجوز كذلك، طالما أهدتها لها لا يجوز أن تأخذ، صار مال الورثة، صار مال الورثة. والآن تسالم الناس للأسف على هذا الأمر، وهو أن ذهب الأم للبنات مو صحيح، ذهب الأم للورثة للبنات وغير البنات، وإذا كان البنات يعني يريدن هذا الذهب يقيم هذا الذهب بالسوق كم يسوى هذا الذهب وستأخذه من نصيبها من الميراث، أما الذهب كله للبنات فهذا كلام غير صحيح أبدا، هذا أي شيء تملكه الأم للورثة وأي شيء يملكه الأب للورثة، حتى الملابس حتى كذا، إلا إذا كان الورثة كلهم يعني عقلاء راشدين ثم بعد ذلك يعني تنازلوا لبعض الورثة، مثلا قالوا مثلا ثياب الأب لفلان مثلا أو للرجال نحن متنازلون، البنات قلنا مثلا أو النساء، أو الذهب قال الأبناء الذهب أمنا لكنا أيها البنات متنازلين عن هذا، يصير تنازل العاقل الراشد البالغ يتنازل لا بس، لكن تعتبر فيه هكذا مفهومة من تموت لهم خذوا البنات الذهب وتقاسموا حتى الأولاد ما يدرون على هذا كلام، ما يجوز، هذا ميراث، والميراث يجب أن يوزع على الورثة، كل الورثة عاد يلبسه يعطي زوجته يعطي بنته يبيعه هذا شيء آخر، لكن لابد أن يقسم الميراث على الورثة كل على نصيبه.